وهم لم يسووهم بهم في الخلق والتدبير، لم يسووهم بالله في الخلق والتدبير، وإنما سووهم بالله عز وجل في المحبة. لذلك يجب على كل عاقل أن يحب الله سبحانه وتعالى من كل قلبه، فإن الله عز وجل هو المحبوب لذاته، وكل ما سوى الله تبارك وتعالى إنما يحب لله عز وجل، فإن من كمال الحب أن يحب المحب ما يحبه محبوبه، وأن يبغض ما يبغضه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولكن محبة الله عز وجل ليست كلمات تقال ولا شعارات ترفع، إنما محبة الله عز وجل طاعة واتباع وخضوع وانقياد وامتثال واستسلام. وعنوان محبة الله عز وجل اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والتمسك بسنته ونصرة شريعته. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله تعالى بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتباع العبد للرسول صلى الله عليه وآله وسلم عنوان محبته لله عز وجل، وكلما زاد هذا الحب في القلب زاد الاتباع، وكلما نقص الحب نقص الاتباع. فعلى كل مؤمن أن يحرص كل الحرص على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره والتمسك بسنته، وعليه أن يعلم أنه لا سبيل للوصول من غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الإمام الجنيد رحمه الله إن الله تعالى قال الإمام الجنيد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعزتي وجلالي، لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. وشاهد صدق هذا القول قول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وشاهد صدقه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فعلينا أن نحب الله تبارك وتعالى من كل قلوبنا، وأن نحرص على اتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم في أمورنا كلها دقها وجلها. فإن في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الخير الوفير في الدنيا وفي الآخرة. فمما يترتب على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من الخير أن اتباعه عليه الصلاة والسلام هو سبب الهداية التي هي أعظم غاية لكل مؤمن. فكل منا إذا صلى قرأ الفاتحة وفيها يسأل الله عز وجل قائلا: اهدنا الصراط المستقيم. هذه الهداية جعل الله تبارك وتعالى أعظم موجباتها اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: واتبعوه لعلكم تهتدون. ذلك أن الله تبارك وتعالى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى صراط الله المستقيم ويهديهم إليه، فقال تعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم هدي إلى صراط الله المستقيم، ومن اتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم هدي إلى صراط الجحيم، كما قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. كما أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من أسباب الدخول في رحمة الله عز وجل. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. كما أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو سبب الفلاح والنجاح في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب محبة الله عز وجل لهذا العبد المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في هذه الآية التي معنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه هي الغاية التي شمر لها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون. فليس من الشأن أن تحب، ولكن من الشأن أن تحب. ليس من الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب. فإذا اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم أحبك الله، وإذا أحبك الله عز وجل وفقك لطاعته وأعانك على مرضاته. كما في الحديث القدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى أنه قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا وفقه وسخر جوارحه لطاعته ومرضاته واستعمله لما يحبه ويرضاه، فهو لا يبصر إلا ما أباح الله عز وجل، ولا يسمع إلا ما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة، ولا يمشي إلا إلى طاعة الله، ولا تمتد رجله إلا إلى ما يرضاه الله سبحانه وتعالى. كما أن من آثار هذه المحبة أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا حببه إلى عباده، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ومن آثار محبة الله عز وجل لعبده الذي يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم أن يغفر له ويرحمه، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وإذا غفر الله لعبده فقد رحمه، وإذا رحمه أدخله جنته ونجاه من عذابه، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لا يلقي الله حبيبه في النار، والله لا يلقي الله حبيبه في النار. علينا أن نحب الله تبارك وتعالى من كل قلوبنا، وأن نقيم شاهد الصدق على هذا الحب. وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبين الله سبحانه وتعالى أن الذين خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالون ظالمون

فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فما المخرج يا رسول الله ومن نجاه من هذا الخلاف وهذه الفرقة؟ فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وما أحسن قول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيت، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيت. إن الذي يبتدع في الدين هو الذي ليس مكفيا وليس دينه كاملا. أما نحن المسلمين فقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة وكفانا بالقرآن وبالسنة عن كل شيء. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهنيئا لمن امتلأ قلبه بحب الله عز وجل واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش حياته كلها على السنة قدر استطاعته، كما جاء في الأثر عن بعض السلف: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل شيء يقربنا إلى حبه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره والتمسك بسنته، وأن يوردنا مورده وأن يدخلنا مدخله، وأن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.